Oh, no. يا رب، اجيب الفتح يا رب. ما كان محمد نبيا Oh! وكان بالمؤمنين رحيما. Yeah. أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم you وما ملكك يمينك مما Yeah.

Yeah.